اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصل العلوم والعلم الذي يرتكز عليه كل العلوم ألا وهو علم أصول الفقه. ومن رام الاجتهاد فلا بد عليه من إتقان هذا الباب، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى أن يكون فقيها محققا إلا بالإتقان أو بإتقان هذا العلم. تكلمنا على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأحكام بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي، إذن الحكم الشرعي وحكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي قد انتهينا منه بفضل الله سبحانه وتعالى الأسبوع الماضي، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. وقلنا دخل التخيير تغليبا، لأن التخيير ليس من باب التكليف. ما المكلف ولا يكلف بالأمور المباحة، لا يكلف ولا يثاب ولا يعاقب، وقد بينا ذلك الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نختم بعض قواعد تتعلق بالحكم التكليفي، ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو الحكم الوضعي. الحكم التكليفي كما بينا أن المباح ليس حكما تكليفيا، لكن هو دخل تغليبا، وأيضا لأنه في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان يكون مآله إلى التكليف. قلنا الإباحة هي ما يعني استوت الأطراف، وبينا الأسبوع الماضي أن المباح اصطلاحا ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأتينا بأن الأساليب التي تثبت على تثبت الإباحة رفع الجناح أو رفع الحرج، هذه دلالة على الإباحة. لكن عندنا بعض ما يتعلق بالمباح، وهو قاعدة من قواعد المباح أن المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات. المباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات. كأن يحب المرء أن يأكل الدباء، الأصل أنه أي طعام له مباح، كما سنبين في قواعد خاتمة لهذا الباب وهذا الحكم التكليفي. أي طعام، إن أكل خبزا، إن أكل الأرز، إن أكل دباء، إن أكل الحلوى، إن أكل ما أكل، لا شيء عليه. لكن إن تقصد أكل الدباء أو أكل الحلوى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيدي ما أحببت الدباء إلا حينما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الحفص من الصحف. فهو كان يتتبع الدباء النبي صلى الله عليه وسلم من حبه فيه، فكان أنس لا يحب الدباء ولا يأكل الدباء، لكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يتمثل بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل ويحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن أكرم الخلق على الخالق هو رسول الله، فكل ما يحبه رسول الله يحبه الله جل في علاه، حتى لو كان من الجبل أو سنن العادة. فتأسى أنس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انقلب هنا المباح في حقي، إذ المباح في حقي أن يأكل أو لا يأكل، استوى الطرفان عنده، أكل الدباء أو ترك الدباء لا شيء فيه. لكن لما تتبع الدباء لتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، قلنا انقلبت هذه، انقلب المباح هنا في حقه إلى مستحب، لأنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى العمامة، العمامة كانت من سنن العادة ليست من سنن العبادة، هذا الحق عندهم، العمامة من سنن العادة وليست من سنن العبادة. فمن عمم رأسه من أجل التأسي بصورة وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انقلبت فيه العادة إلى عبادة، وأخذ بذلك الحسنات. الأكل بالأصابع الثلاثة أو الأكل باليد، الأكل باليد ما فيها شيء، كل بالشوكة والسكينة، كل بالسطور، كل بالمنشار، كل ما تأكل ما في، هذه المسألة ليس فيها ثمة شيء عليك، لا أحد يحجل عليك واسعة، رجل معه مغرفة كبيرة ما يستطيع يأكل إلا بالمغرفة. فقط العرف اللي ممكن ينكر عليه على أن هذا ليست من اللياقة بين الناس أو شيء من ذلك، لكن إن أكل بالشوكة والسكينة هذه لا إنكار عليه، ولا نقول هذا تقليد لأحكام الكفر أو غير الكفر، هذا كلام باطل، هذا ليس فيه شيء. وإن ترك الملعقة وترك السكين والشوكة وأخذ بيده تأسيا بما كان يفعل المسلم، انقلبت هنا العادة عنده إلى عبادة، انقلبت المباحات بما فعل إلى أنيات. كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: والذي نفسي بيدي إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فكان ينام ليستطيع القيام، كان ينام ليستطيع القيام، فمن نام نوما عميقا وقال هذا يريح جسدي لأستطيع أن أطلب العلم، لأستطيع أن أعمل وأكد في نشر الدعوة، لأستطيع أن أقرأ، لأستطيع أن أختبر، لأستطيع أن أطالع، هذا النوم الذي هو في حق أصالة مباح إلا أن يرتقي إلى الحرمة أنه ما ينام يهلك نفسه أمر آخر، هذا انقلب من المباح إلى الاستحباب وإلى العبادة بالنية. وهذا قول ابن مسعود صاحب من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه لا يأكل البصل لا مطبوخا ولا نيئا، يوم أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الطعام وكان فيه البصل مطبوخا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف يده أبي رضي الله عنه أرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ليس فيه ثمة شيء وهو مضوخ أيضا كما قال عمر بن الخطاب أميتوه بالطبخ، قال كل، ثم علل قال إني أنادي من لا تنادي، يعني أنا يمكن أن أكل لكن الذي منعني أنني أنادي جبريل واحترازا وسدا للذريعة، لأن البصل رائحة تموت بالطبخ، وهذا يسمى احترازا سدا حسما. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الملك والملك يكلمه، فباعد نفسه عن البصل والثوم حتى ولو أميت. فلا يعني هذه دلالة واضحة جدا على احترام مكانة الملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو سيد العباد أجمعين، هو الذي قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فباعد بينه وجعل بونا شاسعا وفرقا واسعا بينه وبين البصل حتى وإن كان مطبوخا. أبي امتنع عن أكل البصل إلى أن مات مطبوخا أو نيئا ائتساء بمن، يعني عجيب هؤلاء القوم حقا، يعني لذلك حازوا ولذلك ارتقوا ولذلك قاضوا ولذلك سادوا ولذلك عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فما أكل البصل مطبوخا ولا نيئا أيضا اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النيات تنقلب إلى عبادات، بالمباحات تنقلب النيات إلى عبادات. وبعض العلماء يقولون القاعدة الثانية تتعلق بالمباح، بعض العلماء يقولون بأن المباح وإن كان لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ممكن أن يكون أصله واجب، أصله واجب لكن في الآحاد والجزئيات يكون مباح، كالطعام، الطعام مباح تأكل أو لا تأكل هذا مباح، لكن قال العلماء إذا لم تأكل تعلم أنك شارفت على الهلاك وجب عليك الطعام الآن، فقالوا إذن أصل الطعام يجب. ليش؟ لأنك مأمور شرعا أن تحافظ على حياتك، صحيح ولا لا؟ توافقون على هذا؟ لا، هذه أول مخالفة. أنا أسمع يعني توافق ولا تخالف؟ نعم، مش أما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولذلك ترى الآن الخطأ الفاحش الذي يقع فيه من أحسنت لا فض فوق الذين يذهبون إلى السجون، فترى يقول لك شهر وده أضرب على الطعام ليجبر السجان، ما السجان ظلمك أصالة تجبر إيش؟ هذا الرجل أصالة لا يرتقي فيك لا يرقو فيك إلا ولا ذم، هو حتى ما يراك حيوانا حتى يعني يصنع معك ذلك، تقول لأنا المجتمع إيشو يا ابني طبق شرع الله لأن في علا لتفوز، فهو يقول أنا الآن أضرب عن الطعام، أخطأ شرع، ولو مات قد قتل نفسه، لو مات قاتلا لنفسه أمام ربه جل في علا، فالإضراب عن الطعام ما يجوز، لأن الأصل قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فإن كان المباح في جزئيات إن كان الطعام في جزئيات من المباحات لكن أصله على الوجوب. وهنا أمثلة كثيرة في هذا الباب مثال ذلك مثلا أن تقول كسب المال، كسب المال وكسرة الدراهم والدنانير عندك، هي من المباح، هي من المباح. إن كنت تعمل عملا طيبا وتكسر من الدخل من المباح، لا شيء عليك. لكن قال بعض العلماء ينقلب إلى واجب، وينقلب إلى محرم، وينقلب إلى مستحب. تتصورون ذلك؟ هو مباح ينقلب، تتصور هات ما عندك. شفت حت؟ لو دققت، انت الان بتلعب لحيتك لان ما في شارب. لو دققت تستطيع انك تفهم ما نقول. نقول هو اصل العمل الان، ما احنا نقول ليش مباح؟ لانه يعمل عملا حلالا ويريد كثره الدراهم والدنانير في يده، توسعه، يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اترك اولادي اغنياء. فنقول هذا وان كان اصله مباح ينقلب الى واجب، وينقلب الى محرم، وينقلب الى، يعني تلفه الأدلة الأحكام التكليفية الخمسة، صحيح ولا لا؟ ينقلب إلى واجب إن كان الرجل مثلا، يعني رجل يشتاق إلى النساء، يحب النساء، فشغلته النساء، ويمكن أن يقع في الزنا إن لم يتزوج، وهو عنده عمل يستطيع إن زاد في هذا العمل أن يكسر من الدخل فيعف نفسه بالزواج. قلنا له العمل الآن وإكسار الدخل وتكثير الدخل عندك واجب، هو انقلب إلى واجب. لما؟ لأنه يجب عليه ألا ينظر إلى الحرام وأن يعف نفسه. فإن كان هذا هو السبيل، هذا طبعا كله يرجع لقاعدة قاعدناها تفريع عليها، ألا وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب الترك، هذا الراجع صح. فنقول كسب المال الآن أصبح واجبا. طيب لو تكسب هذا المال وهو يقول صاحبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، منهم الذي هو بأدنى المنازل، رجل أعطاه الله المال ولم يؤت الحكمة، فهو يعني يسلط السفه على هذا المال، ينفقه يمينا ويسارا وعاث في الأرض فساد. ورجل فقير لم يؤت لا مال ولم يؤت حكمة ولا علم، ماذا قال؟ لو كان عندي مثل ما عند فلان من المال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. هذا الرجل أيضا يرى أصحابه وأترابه أو أقرانه يذهبون إلى الملاهي وإلى الغانيات فينفقون المال عليهن، فقال أنا أكد وأتعب اليوم حتى أسهر سهرة حمراء. أنا ما أدري ليش سموها حمراء، لكن هي سمعت كده أنها سهرة حمراء، لكن والله ما أدري لما سميت حمراء، ما أدري، يمكن للون الأحمر أو لشيء آخر، أو يسهر سهرة حمراء. فكد وتعب جدا حتى يعني كسر دخله ليسهر هذا السهر. قلنا له هذا الدخل أصبح وصار حراما، لأنك الآن تتقوى بهذا الكسب على معصية الله جل في علا، فصار المباح عندك انقلب إلى الحرام، فصار حراما. أما إذا قال أنا أريد أن أتكسب حتى أدخل التحسينات على أهلي، الحاجيات، أتينا بالضروريات، إحنا نحتاج إلى الحاجيات ونحتاج إلى التحسينيات، ولما لا أدخل الرفاهية على أهلي؟ نقول هذا مباح لك، وينقلب في الاستحباب لو انتويت نية بألا تترك ورثتك إلا أغنياء حتى لا يتكففوا الناس، يبقى إذن انقلب أيضا إلى المستحب. وهذه الدرجات كما قلنا درجات تنزل فرعا على التأصيل العام بقول الله، بقول علمائنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. كثرة الطعام وإن كانت مباحة لكن يمكن أيضا يلفها أو يحوطها الأحكام كلها، لكن نحن نقول على طرفة من الطرائف الرجل الذي يأكل كثيرا لا تستطيع أن تلومه، صحيح ولا تلومه؟ الذي يأكل كثيرا تستطيع أن تلومه؟ سؤالي واضح، أنا أريد إجابة على سؤالي بلا حيدة. الذي يأكل كثيرا تستطيع أن تلومه؟ فصل. بيصلي الخمس صلوات. ونعم أحسنت، إن الطبيب قال كثرة الطعام مثلا تكسر الدهون عندك فتغطي القلب أو تحدث لك أضرارا بدنية، فهذا الذي نقول له إذن ممنوع. لكن لو ما في طبيب قال ذلك نقول هو مباح، صحيح ولا لا؟ وإن كان مخالف أو خلاف الأول، لأن الإنسان قال فإن كان فلابد، إن كان لابد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. فهو الغرض المقصود أنه مباح، لكن ينقلب أيضا كما قلنا بالنية إلى عبادة، كما كان يفعل ثوري. ثوري كان يأكل كثيرا، لو جلس على ذبيحة انتهى منها رضي الله عنه وأرضاه، هذا الفحل أمير المؤمنين في الحديث. لكن هذا الرجل كان دائما يعلل لما يأكل كثيرا، يقول الدابة إن لم تطعمها لا تعطيك، لا ترضيك في العمل. يعني كلما تطعم الدابة يعني إطعاما تغذيها فإنها تتحمل معك المشق. فقال كان يأكل كثيرا ليقوم كثيرا. قال بعض العلماء كان يدارس طيلة الليل، وكان أيضا يقوم طيلة الليل ما ينام، يعني من الفجر إلى العشاء يصلي الفجر، من العشاء إلى الفجر يصلي الفجر بوضوء العشاء. لذلك بعض الوعاظ يعني كان يقول بيذم جدا الأكل الكثير، فلما عرضوه بأكل الثوري فقال يعني إن كنت تقوم الليل كما كان يقوم الليل فحي هلا بما فعلت، كل أكثر من ذبيحة. لكن أنت تأكل من هنا وتذهب تجامع المرة الثانية من هنا وبعدين تنام كإيش؟ كالقتيل من هنا. وكان ابن القيم يتكلم بيقول ما ضاع امرؤ وفسد قلبه إلا بالفضول، والفضول هذا مجمل، ففسره قال والفضول يكون فضول كلام وفضول سماع، يبقى فضول في اللسان، فضول في الأذن، وفضول قال وهذا هو المقتل، فضول النظر هو المقتل، اللهم احفظ أبصارنا يا رب العالمين، وفضول النظر وأيضا فضول الطعام، لأنه قال بالتجربة وطبيا حدث ذلك، من أكل كثيرا جامع كثيرا ونام كثيرا، لأن شهوة البطن تستجرك إلى شهوة الفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين شهوتان لو امتنع عنهم المرء واستطاع أن يحفظ نفسه بهما، شهوة البطن وشهوة الفرج نجا، لأن شهوة البطن تجر الإنسان إلى يأكل الحرام، وشهوة الفرج أيضا تجر إلى أن يفعل الحرام. الغرض المقصود قال كثرة الطعام، من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ضيع على نفسه، إلا من يضيع على نفسه الفرائض قد ضيع على نفسه النوافل. كانوا في الرعيل الأول الفرائض فرائض، وإذا سقط منها شيء ما يعني سقط منها شيء الشيء اليسير. لذلك الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك وأنقص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، بل قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى ذلك. أما فرائضنا الآن نحن لا تساوي نوافله، نحن الآن الفرائض يمكن نخرج منها بالربع أو بأقل. النوافل تحسبون أن النوافل التي نأتي بها رفع للدرجات هذه سد للخنات اللي بتضيع منا. حقا لو تدبرنا الأمر هنجد أننا فقط كل النوافل التي نأتي بها ليلة نهار كلها فقط لتتم الفرائض لنا من النواقص العظيمة التي تحدث في الفريضة والخلل الذي يحدث من عدم تدبر هذه العبادات. فالغرض المقصود لو أكل كثيرا نام كثيرا وضيع على نفسه هذه النوافل، من أكل كثيرا نام كثيرا وجامع كثيرا. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى. القاعدة الثانية ألا وهي قاعدة الأصل في العبادات، هذه قاعدة خاتمة في كل الأحكام التكليفية. الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غيرها الإباحة. هذه المسألة عظيمة تفيدنا في أشياء كثيرة. الأصل في العبادات التحريم، الأصل في غيرها الإباحة. نحن نقول لما نبحث عن الأصل، هذه قاعدة خاتمة للأحكام التكليفية، لما نبحث عن الأصل؟ نبحث عن الأصل حتى نطالب المخالف بالدليل، هذه قوة لنا، نبحث عن الأصل حتى نطالب المخالف الدليل. فإذا قلنا الأصل في العبادات التوقيف لنا نظران. الأول، النظر الأول هو قلنا لك دائما أنت كطالب علم لا يصح لك أن تتكلم أو تقعد أو تؤصل إلا ومعك سلاحك وهو الدليل، فلا بد ننظر في الدليل الذي نقول فيه التأصيل هذا. والأمر الثاني نبدأ ونقول الأصل ما دام معنا المخالف عليه أن يأتي بالدليل. الأصل في العبادات التحريم، وبعضهم يقول الأصل في العبادات التوقيف لقول الله جل في علاه أم شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني من العبادات، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه دلالة واضحة جدا على أن الدين لا يؤخذ إلا من الله، والدين هنا المقصود به التشريع يعني الأحكام التكليفية. وأيضا قول الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، وهذه الآية آية حاصرة. ما معنى ذلك يا محمد؟ تفضل. ألا له الخلق والأمر، أستدل بهذه الآية على أن الأصل في العبادة التحريم. تفضل. ضربتها ضربة معلم أنت كما يقولون، عندما قلت آية حاصرة فدخلت دخلة صحيحة، بس أريد الازدياد. مهندس، أيوة نعم، هذا هو، أنا أريدك تأتيني بأسلوب الحصر أولا عشان نقول ذلك، ده هو وجه الدلالة كله في الحصر. تقديم محق التأخير أو تأخير محق التقديم يفيد الحصر. تقديم الخبر على المبتدأ، لأن الأصل إيش؟ الأصل أن المفعول يقدم على الفاعل، والأصل أن الخبر يقدم على المبتدأ. فإن كان هذا هو الأصل، لو خالفنا الأصل اعكس تصح، ما ينفعش. الأصل مين؟ المبتدأ، الفاعل. المبتدأ عمره ما يكون فاعل، لكن في اشتراك بين الفاعل والمبتدأ. إيش الاشتراك بينهما؟ مرفوع بالضم. هذا جيد، الاسمية صح ولا لا؟ هذا هو. طيب، المبتدأ يقدم والخبر يؤخر. إذا قدم الخبر على المبتدأ قلنا هذا أسلوب حصر. ولذلك قال الله جل في علاه: ألا، انتبه، تنبيه، له الخلق والأمر. إذن الخلق له الخلق والأمر، هذا تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر. يعني الخلق كله لله، ما في أحد يخلق مع الله جل، لا خالق مع الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الإجابة، الإجابة ما في ما لا صحيح. فالخالق هو الله جل في علاه، وأيضا الآمر الناهي هو الله جل في علاه. لذلك المنازعة كانت في الثانية، المنازعة في الأولى ما في منازعة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز الحكيم، أو وفي الآية الأخرى يقولون الله. فهم يقرون بأن الخلق لله، لكن الأمر والنهي ينازعون. حتى من يتسمى باسم الإسلام ينازع في ذلك، ما يجعلون الأمر والنهي لله جل في علاه. فنقول: ألا له الخلق والأمر، والذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع العباد، يشرع للعباد العبادة التي يتعبدون بها. أيضا قول الله جل في علاه إنكارا على من اخترع عبادة لم يشرعها الله جل في علاه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يرضى الله جل وعلا إلا بما كتب، لا يرضى إلا بما كتب. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا، من أحدث، هذه اللفظة الأولى التي تدل على ما نقول، في ديننا هذا ما ليس منه، وهو لا يكون منه إلا إذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي بعد الفجر، والنبي لم يشرع صلاة بعد الفجر، لأنه قد ورد عنه النهي عن الصلاة بعد الفجر، صحيح ولا لا؟ فمر حسن هذا الحديث بعض العلماء فقال: الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين. فقال الرجل: إنها سنة الفجر. هنا وجه الدلالة إنكار النبي على المرء، كأنه قد استحدث صلاة، ما زيادة الخير خير، ما هو ركوع سجود، قراءة القرآن، تسبيح، لا، النبي ما شرع ذلك. لذلك أنكر، قال: الفجر مرتين إنكارا. فلما بين له أنها صلاة قد فاتت وهو يقضيها كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ذات سبب، أقره عليه. فيها دلالة أيضا على أن الأصل في العبادات التوقيف. يبقى إذن هذا يجعلنا نقول بفضل الله إلى وجهة النظر الثانية، ألا وهي: ما من عبادة يتعبد بها المرء إلا وعليه أن يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل. كلما وجدت عبدا من عباد الله أتى بعبادة قل له: الدليل، من طاف حول القبر. أنت تريد تنكر عليه، يقول لك: يا أخي أنا أطوف لله جل في علاه، والطواف لله من أفضل العبادات، يوفون بالنذر ثم ليطوف بالبيت العتيق، طواف عبادة. فنقول: الآن أنت تطوف بالبيت، القبر هذا بيت؟ قال: لا، ليس بالبيت. قلنا: إذن أنت تطوف بمكان ومحل الله جل وعلا لم يأمرك به، فعليك أن تأتي بالدليل، ما يستطيع أن يتكلم معك. إذا صلى أيضا بعد العصر، لا، ما تقول صلى بعد العصر، قل مثلا صلى صلاة الرغائب التي يخترعونها هذه، أو جاء فقام طيلة الليل ليلة النصف من شعبان، قلنا له الآن أنت أتيت بعبادة في وقت مخصص وخصصت هذه العبادة، إن خصصت هذه العبادة عليك أن تأتي بالدليل. لما؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف التحريم، أو قل بالكلمة الأضبط الأصل في العبادات التحريم. يبقى كل عبادة ليس عليها قال الله قال الرسول فهي محرمة، هذه مهمة جدا. الأصل في العبادة التحريم، كل عبادة أتى بها المرء ولم يدلل عليها من قال الله قال الرسول أو إجماع الأمة فهي محرمة. إذن يقع المرء فيها وهو يتعبد يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإنه يرتكب بذلك الإثم الكبير، قد رجع مأزور غير مأجور، وهو يرى أنه يتعبد لله جل في علاه ويبكي وهو يقرأ القرآن مثلا وهو يسجد يتضرع. نقول له قد اخترعت عبادة لم يشرعها الله جل في علاه. فإذا قلنا الأصل في العبادات التحريم، فالأصل في غير العبادات الإباحة، وهي مهمة جدا. وإذا نظرت فوجدت أن المرء يعني يدور بين أمرين اثنين مهمين، عبادة أو معاملة، بين عبادة أو معاملة، فالقسم الأول قلنا لابد له من دليل، القسم الثاني لا دليل له. هذا الذي يفيدنا أن الأصل في غير ذلك الإباحة. يبقى الأصل في الأطعمة الإباحة، والدلالة على ذلك ليس من العبادة. لا خلاص، احنا قلنا التأصيل لابد لنا من نظر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يدخل في ذلك الأطعمة، لكننا نستثني من الأطعمة الذبائح، نستثني من الأطعمة الذبائح. يعني نقول هذا عام، حكم عام، وجاءنا دليل آخر يجعلنا نستثني من هذا الذبائح الأصل فيها الحرمة، الذبائح الأصل فيها الحرمة. وهذا المستثنى مستثنى من، أحسنت، هذا المستثنى مستثنى من. إذن الأصل في الأطعمة، والأطعمة يدخل فيها الذبائح، صحيح؟ قلنا لا، الأطعمة المقصود بها كل الأطعمة إلا الذبائح، الذبائح الأصل فيها الحرم، والدلالة على ذلك كما قلنا قول الله جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما الذبائح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذن هذا منطوق المفهوم، إن لم تذكر اسم الله فلا تأكل، وهذا جاء به صريحا في قول الله جل في علاه ولا تأكلوا مما لم يذكر. يبقى إذن كل الأطعمة الآن وإن كانت حلالا مباحا نأكلها، لكن الذبيحة لا يمكن أن نأكلها إلا بشروط وقيود. لذلك قلنا الأصل في الذبائح الحرمة لا الحل، لابد أن تتوفر الشروط حتى نقول أنها حلت. ومستثنى منه، هذا المستثنى مستثنى منه ذبائح أهل الكتاب، وإن لم يسموا نقول الأصل فيهم أنهم يسموا. طب لو سموا باسم المسيح قلنا لا، لا يجوز. طب إن لم نعلم نرجع إلى الأصل. يبقى عندنا أحوال ثلاثة مع ذبائح أهل الكتاب، صحيح؟ الأول سموا باسم المسيح، الثاني سموا باسم الله، الثالث لا نعلم. هذه أحوال ثلاثة في ذبائح أهل الكتاب. الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل على التأصيل، إلا أن يدل الدليل المخالف لهذا التأصيل، من ذلك الصعق، ما ذبحوا صعقوا، فإذا صعقوا فنقول هذا ليس بذبيح، لأن الحل هو الذبائح، لأن قول الله جل في علاه وطعام أهل الكتاب حل لكم، يعني ذبائح أهل الكتاب، لا القمح ولا الخص ولا الباذنجان، لا، ويعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم. إذا فهذا يعني في الأول نقول إذا سموا بسم الله الذبيحة الأولى يحل على الحل على التأصيل، إذا سموا بسم الله فهي حلال. الثاني سموا باسم المسيح، الأول استغفر الله، قلنا الصعق ليس بذبيحة، الكلام كله يدور على الذبيحة، فإن استيقنا أو غلب على ظننا أنه يصعق فهذا ليس بحرام، لأنه ميتة تردى، هذا الميتة حرمت علينا، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، بالنسبة للصعق لا، يبقى أنت وهمت أو أنا وهمت، واحد منا واهم الآن، فما أدري، نرجع للشريط ننظر. أنا وهمت، ها قلت ليس بحرام على المصعوق، أنا واهم، خلاص أقررت الثقات كله، خطأ مني، أرجع عن وهمي. الصعق حرام، قلت ليس بذبيحة. تشككوني ليش؟ أنا قلت ليس بذبيحة. شوف ارتبكوا الآن هو. حقا أنا متأكد أن أنا قلت ليس بذبيحة. ممكن تكون سقطت، قلت الاثنين، جمعت بين القولين الآن. أنا ممكن أصدق هذا، لكن أنا أركز على أن أنا قلت المصعوق ليس بذبيحة، والكلام كله يدور على الذبيحة. المصعوق ليس بذبيحة، ده متردد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، وما أكل السبع إلا ما زكيتم، إلا ما زكيتم فقط. تزكية الذبيحة فقط هي التي نتكلم عنها. فالصاعق يخرج عن النزاع. طب الذبيحة لنا أحوال ثلاثة: سموا بسم الله، سموا باسم المسيح، لا نعلم سموا أم لا. سموا بسم الله بالإجماع نأكل منها وأنها حلال، والله جل وعلا قد أحلها لنا، وطعام أهل الكتاب حل لكم. سموا باسم المسيح هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا يدخل تحت عموم قول الله تعالى: وما أهل لغير الله به، فلا يجوز أكله بحال من الأحوال. طب ما هو استثنى الله جل وعلا، نقول نعم هذا الاستثناء يرجع لإيش؟ للقيد والشرط الأولي. فإذا سموا باسم المسيح لا نأكل بحال من الأحوال. طب الثالثة: لا نعلم سموا أم لا. نقول على الأصل، على الأصل ما دمنا لا نعلم يبقى لنا تأصيل عام بنرجع إليه، ألا وهو قول الله جل في علاه: وطعام أهل الكتاب حل لكم. وأيضا يعضد ذلك على الأصل أنك لو في بلد إسلامية وتستورد هذه البلد الإسلامية، تستورد من الدول الغربية مثلا أو الدول الكافرة اللي هي أهل الكتاب لا الكافرة، التي لا دين لها، والتي لا دين لها لا تؤكل ذبيحتها بحال من الأحوال، هي خاصة في أهل الكتاب. نقول لو في بلد إسلامية الأصل فيها أنها تتحرى الذبائح للصعق، فلا تسأل إلا أن يغلب على ظنك في بلد معينة مثلا هذه البلد ما فيها إلا الصعق ويستوردون من هذه البلد مثلا، فأنت تمتنع الآن. مفهوم؟ يبقى التأصيل العام الذي يعضد تأصيلك أيضا لو أنت في بلد إسلامية. وهذا الذي قاله علماؤنا: إذا دخل المرء على امرئ مسلم فقدم له الطعام فلا يتنطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فلا يقول له، فلا يتكلم ببنت شفه ويقول: سميت بسم الله على هذه الذبيحة؟ طب أنت الآن مستورد هذا الدجاج أم لا؟ من وين؟ من برازيل ولا من وين؟ هذا تنطع، هلك المتنطعون، لا يجوز. إذا دخلت فالأصل في المسلم الحل، تأكله يعني كله زي كما شئت. لا، الأصل في المسلم حسن الظن، الأصل في المسلم حسن الظن، وأنه يتحرى الحلال من الحرام إلا ما دل الدليل على غير ذلك. هذا بالنسبة للطعام والشراب واللباس نفس الأمر. الأصل في الألبسة الحل، تلبس خيش يجوز لك، تلبس شجر يجوز لك، الأصل في اللباس يصح إلا ما دل الدليل من الاستثناء، وذلك لبس الحرير، هذا مستثنى صحيح، إلا لحاجة، إلا لحكة مثلا، أو قول قراءة أو قراءتين إصبع أو إصبعين، إحنا لسنا بصدد المسألة الفقهية وتفصيل فيها. وأيضا الزي الذي هو خاص بالكفار لا يجوز لك أن ترتديه، قيد مهم لابد أن تقيد به، والزي الإيش؟ الخاص بالكفار، لأن ما خص الكفار إذا تلمسته فقد تشبهت به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو قال: حشر معهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للألبس. بالنسبة هذا يريحك كل شيء، يعني أنت لو دخلت الآن بقبعة كبيرة بطاسة على رأسك، ودخل رجل قال: اتق الله ربك، أنت ماء مغلي، اخلع هذه الطاسة، لا يجوز أنك ترتدي الطاسة. صاحب الطاسة ماذا يقول؟ تعرفون الطاسة الصح للطشت، ها؟ ماذا يقول؟ يقول: الأصل في الطاسة، في لبس الطاسة الإباحة، ما في، هذا الحق، ائتني بدليل على أن لبس الطاسة هذا حرام، صحيح ولا لا؟ هذا هو. فأي رجل يرتدي أي شيء ما يصح لك أن تقول هذا حرام، كربطة العنق مثلا، إذا دخل بها أمر ما تستطيع أن تنكرها عليه إلا أن تثبت بالدليل أنها حرام، ولا يمكن لك أن تثبت ذلك إلا أن تكون من حرير، صحيح؟ يبقى إذن هي حرام لغيره، أو تكون زيا خاصا بمن؟ بالكفار، فمن تشبه أي لم يستطع أن يأتي بدليل على ذلك فهي أيضا ترجع على الإباحة. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ طيب، وبالنسبة للمعاملات أيضا مسألة العقود والبيع، الأصل في البيع الحل، كل بيع فهو حلال، كل بيع فهو حلال إلا ما دل الدليل على الحرمة. قال الله جل في علاه: وأحل الله البيع، إذن هذا تأصيل عام، وأحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا توفر التراض فالبيع كله على الحل إلا ما دل الدليل على الحرم، والربا كل الربا الأصل فيه حرم، من المعاملات يستثنى من هذا البيع بيع الربا، والربا الأصل فيه الحرمة وهو مستثنى منه أيضا. صاحب الجامعة، الربا مستثنى من من من عموم حل البيع، صحيح ولا لا؟ وهو أيضا مستثنى منه، سيبه هو سيأتي بها إن شاء الله. أحسنت. العراية، وما هي العراية؟ أن يمشي المرء لكن يستر العورة فيخلع ما فوق جسده ورجله، هذا معنى العراية صح؟ إيش العراية؟ خلاص أنت أتيت بإجابة صحيحة فلا نتعبك. هو بيع الرطب بالتمر، والأصل بيع الرطب بالتمر حرام. لما؟ لأن الإنسان بيع أن التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، صحيح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الرطب أينقص إن يبس؟ قالوا ينقص، قال فلا حرام، يبقى لا تبادل خمسة أوسق تمر بخمسة أوسق رطب. ليش؟ لأن الرطب عندما ييبس ويجف سيصير أربعة أوسق، يبقى إذن أصبحت المفارقة موجودة والشرط اختل وهو شرط المساواة في التبادل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك عموما واستثنى فقط في العراية، واستثنى هذا الاستثناء أيضا مقيد بخمسة أوسق كما فصلنا ذلك في البيوع، أن يأتي الرجل يخرص الثمر على الشجر يخرص هذه خمسة أوسق، فيأخذ منه الرطب خمسة أوسق، يريد فاكهة يأكل بها، فرخص الشرع العراية. وأيضا من ذلك في البيوع، البيوع نفسها رخص فيها السلم. أحسن السلم، لأن السلم بيع معدوم وبيع مجهول، وهذا البيع المعدوم والمجهول حرام، فيه غرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ونهى عن بيع غير موجود، إلا السلم فقد استثنى الشرع السلم كما سيأتي تفصيله. إذن هذه بالنسبة للأصل، قاعدة الأصل في العبادات التحريم والأصل في غيرها الإباحة. هذا خاتمة للأحكام التكليفية، وبذلك نكون قد انتهينا منها بفضل الله، وننتقل إلى الحكم الثاني ألا وهو الأحكام الوضعية. انتبهوا، أنا سأتدرج بكم من الأسهل إلى الأسهل. المصنف لم يذكر مسألة الرخصة والعزيمة ولم يجعلها من الأحكام الوضعية، وصراحة العلماء تجاذبوها، هل هي تكلفية أم وضعية كما سنبين، ولذلك سأستهل بها أفضل حتى يكون إتماما للفائدة بما نقص من الكتاب، وأيضا ترجيحا للخلاف أنها من الأحكام الوضعية. الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. قلنا المتعلق بأفعال المكلفين يخرج به قيد احترازي، يخرج به لا نعم بس أعلى من ذلك أفعال الله جل في علاه، صح؟ وممكن يقول لا خطاب الشارع قد دل عليه، صحيح، لكن الحق أنه يخرج به أفعال الله جل في علاه. خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالوضع إثباتا ونفيا، صحة وبطلانا، سببا شرطا مانعا رخصة عزيمة. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، وبالوضع تساوي إثباتا ونفيا، صحة وبطلانا، سببا شرطا مانعا رخصة عزيمة، رخصة عزيمة. هذا بالنسبة للحكم الوضعي. فإذا الرخصة والعزيمة هي من الأحكام الوضعية. اختلف العلماء اختلافا كبيرا عظيما في هذه المسألة، هل العزيمة والرخصة من الأحكام التكلفية أم هي من الأحكام الوضعية؟ بعض العلماء يقولون هي من الأحكام التكلفية، هي عن طريق الاقتضاء أو التخيير. كيف ذلك؟ قالوا أما العزيمة فهي عن طريق الاقتضاء كالصلاة، أن يصلي أربع ركعات في العصر في الصلاة الرباعية، وأن يأتي بكل الشروط متوفرة وكل الأركان الركوع والقيام والقراءة والسجود، وأيضا بالشروط بالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة. فهذا يعتبر من طريق التكليف، من طريق العزم عليها، العزيمة هو من طريق التكليف وهو الاقتضاء. قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي تكليفية من هذا الوضع. وأما بالنسبة للرخصة هي تخيير. لو نظرت لمسألة الرخصة، يعني إيش الرخصة؟ يعني يترخص المرء في الفريضة بأن ينقص منها شيء، أو ينقصها هي، يسقطها هي ويرجئها لموضع آخر، كالفطر في رمضان كما سنبين. فقالوا هذا الرجل الذي يأخذ بالرخصة مخير، مخير بين أن يأخذ بالاقتضاء بالعزيمة ومخير أن يأخذ بالرخصة. رجل مسافر وفي السفر في رمضان، له أن يفطر وله أن يصوم، مخير، تخيير. فإذا هو من الاقتضاء أو التخيير، لذلك قالوا هو من الحكم التكليفي. والصحيح أنها من الأحكام الوضعية، صحيح أنها من الأحكام الوضعية. لما؟ لأن العلماء نظروا إلى الرخصة فوجدوها سببا، ووجدوها علامة على حكم معين. إيش هو الحكم المعين؟ مخالفة العزم، اللي هو الجواز، التجويز، تجويز أنه لا يصوم. فقالوا إذن الرخصة صارت علامة، صارت علامة على حكم تكليفي، ألا وهو جواز الفطر. انتبهوا الآن، الأحكام التكليفية كل واحد فيكم الحمد لله يعني على الأقل تشربها، من الأحكام الوضعية تحتاج إلى انتباه. الحكم الوضعي الأصل فيه أنه علامة على الحكم التكليفي. والله لو ضبطت هذه اللفظة ضبطت كل الأحكام الوضعية، والله لو فهمت هذه اللفظة فقط فهمت كل الأحكام الوضعية. رددوا على مسامعي الحكم الوضعي: علامة على الحكم التكليفي، يعني سيكون الحكم الوضعي وسيلة إلى أن تجد افعل أو لا تفعل. الحكم الوضعي علامة على الحكم التكليفي. نظروا هنا في الرخصة، قالوا: ما معنى الرخصة؟ الرخصة أن يترخص المرء وأن يترك، أن يترخص المرء بسفره فيترك الصوم. فانظر، فجعلوا الرخصة علامة على وجود حكم تكليفي، ألا وهو جواز الفطر إيش في رمضان. قالوا إذن جواز الفطر في رمضان هذا هو الحكم التكليفي. إيش اللي أوصلني إليه؟ الرخصة. يعني أنت لو جعلت نقطة هنا في السبورة، نقطة كتبت عليها جواز الفطر في رمضان، وطبعا بالإجماع رمضان لابد من فطر نصف نهار رمضان، لكن يجب صيام النصف الآخر، فتقول جواز. صحيح الكلام هذا؟ وجوبا بالإجماع صيام، فنقول جواز الفطر في نهار رمضان. جيد؟ إيش اللي أوصلني إليه؟ رخصة. فقالوا هذه الرخصة كالضوء الأخضر الذي أوصلني إلى الحكم التكليفي وهو جواز الإفطار. فإذا هذه تجعلنا نفهم ونتصور، لأن العلم تصور، كل العلم تصور، حفظ الأسانيد تصور، حفظ الأحاديث تصور. يبقى إذن الحكم الوضعي هو علامة وأمارة على الحكم التكليفي. طيب، ولذلك نقول العزيمة والرخصة الراجح الصحيح فيها، أو الرخصة الراجح الصحيح فيها، أنها من الأحكام الوضعية. نبدأ بها لأنها أسقطها صاحب شاد الفحول، أسقط هذا المبحث، فلا بد أن يعني نبدأ به حتى نتم الفائدة. أما العزيمة في اللغة فهي القصد على وجه التأكيد، القصد على وجه التأكيد، أو قل هو العزيمة هي الإرادة المؤكدة، هي الإرادة المؤكدة، الإرادة المؤكدة على الفعل، أو الإرادة المؤكدة على الترك، الإرادة المؤكدة على فعل الصلاة، الإرادة المؤكدة على ترك شرب الخمر. تصورناها ولا ما تصورناها؟ ثاني، العزيمة هي القصد على وجه التأكيد، أو هي الإرادة المؤكدة. ومعنى قولي الإرادة المؤكدة يعني إرادة مؤكدة على الفعل، أو إرادة مؤكدة على الترك. إرادة مؤكدة على الفعل مثل صلاة، إرادة مؤكدة على الصلاة. الإرادة المؤكدة على الترك، إرادة مؤكدة على ترك شرب الخمر. هذا مثل يوضح فقط ما معنى الإرادة المؤكدة. إذن العزيمة في اللغة القصد على وجه التأكيد. قال الله جل في علاه عن آدم: فنسي. نسي إيه؟ نسي العمامة، العمر. جيد، هذا أنت هتثبت بالثانية، نريد الأولى الأصلية. أحسنت، هو طبعا نسي فنسيت أمته وجحد فنجحت ذريته. نسي في سورة طه والله نسي فأكل من الشجر. مش الله جل وعلا أمر أو قلنا ها أن يأكل من الشجرة فأكل ناسيا، والدلالة على ذلك وهذا عذر له، قال الله جل وعلا فنسي ولم نجد له عزما. بعض الناس ما يمكن يفهم هذه الآية، عارف إيش معنى الآية؟ يعني فنسي فأكل من الشجرة ولم نجد له أنه عازم على وجه والقصد الإرادة المؤكدة لأن يعصي الله بأكل إيش؟ الشجرة. هو عزم لكنه عندما أكل كأنه ناسي أمر الله جل في علاه أو نهي الله له أن يأكل من هذه الشجرة. لذلك قال الله جل في علاه هذه مبطن فيها المدح لآدم، فنسي ولم نجد له عزمة، يعني إرادة مؤكدة على أن يعصي ربه جل في علاه بجرأة. لا، ولذلك الله جل وعلا غفر له، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الظالمين، فمدح الله جل وعلا بهذا فنسي ولم نجد له عزمة. وأما بالنسبة للشرع اصطلاحا، العزيمة في الاصطلاح هي ما أمر الشرع به على وجه اللزوم، ما أمر الشرع به على وجه اللزوم كالصلاة كالصوم كالزكاة. وأما الرخصة فهي مقابلة للعزيمة، الرخصة مقابلة للعزيمة. أما لغة الرخصة معناها السهولة واليسر، هي من التيسير والسهولة. والرخصة اصطلاحا ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، سنشرح هذا، ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. هناك تعريف آخر أسهل من هذا عند الشافعية، هذا التعريف لابن الحاجب المالكي. التعريف الثاني تعريف الأمدي من الشافعية هي الأحكام التي خالفت الدليل لعذر، هي الأحكام التي خالفت الدليل لعذر. شرح التعريف هي ما شرع من الأحكام لعذر، يبقى إذن ليست عامة، ليست كلية، هي ليست قضية كلية، هي مسألة خاصة شرعت لعذر تقييده الآن، يبقى هو ما شرع إلا لهذا العذر. هي ما شرع من الأحكام سواء فيها الحل أو الحرمة الجواز أو غيره، ما شرع من الأحكام كالأحكام التكليفية الأربعة، ما شرع من الأحكام لعذر، إذا قيد هذا لعذر مع قيام المحرم، مع قيام المحرم يعني ما زال الدليل الأصلي الكلي موجود، وهذا يستثنى من هذا الدليل الكلي الموجود مع قيام المحرم لولا العذر، يعني المحرم باقي على ما هو عليه ما نسخ، لولا وجود العذر ما جوزنا أن يأخذ به المرء. بالمثال يتضح المقام، نقول رمضان بالإجماع يجب فيه الحمد لله، بدليل نص في المسألة، أريد نص في المسألة، النص في المسألة هو قول علي بن أبي طالب إذا حال الحول وبلغ المال النصاب. إيش النص في المسألة؟ كتب عليكم الصيام. نريد نص، ليست نص في المسألة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أمر ظاهر أمر الوجوب. فنقول الآن هذا الحكم العام القضية الكلية صيام رمضان، طيب جاءت هنا نقول شرعت أحكام لعذر مخالفة لهذا مع قيام المحرم، يبقى إذن يحرم الفطر في رمضان، شرعت أحكام مخالفة لهذا لهذا الأصل العام الذي هو تحريم الفطر، إيش اللي مخالف؟ لا إيش اللي حبيبي الحكم حرام الفطر، المخالف جواز الفطر، شرع حكما لعذر يعني مخالف لهذا مع قيام الحكم العام الذي هو حرام الفطر في رمضان، حرام الفطر كما قال الله جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يبقى يحرم الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قيام الحكم العام موجود، ثم جاء حكم آخر مستثنى مع قيام الحكم العام ما نسخ، قال كل واشرب في رمضان؟ نعم في رمضان كل واشرب. قلنا ما هذا؟ هذا عام ينسخ هذا حكم؟ قلنا لا، هذا فقط في حالة معينة لعذر، يعني ما جعلناها قضية كلية. قلنا كل واشرب إذا كنت مريضا، هذا لعذر أو معنى تفسير العذر. شرعت أحكام يعني مخالفة للحكم الكلي، مخالفة للقضية الكبرى، مخالفة للأصل العام. كل واشرب، والأصل العام لا تأكل ولا تشرب، الأصل العام لا تأكل ولا تشرب. كل واشرب لكن ليس عموما، لعذر فقيدناه إذا كنت مريضا، كل واشرب إن كنت مسافرا فقط. يبقى هذا معنى العذر، معنى العذر أنه قيد الحكم، قيد الحكم. يقول مع قيام المحرم لا تأكل ولا تشرب لولا وجود العذر. لولا هنا حرف إيش؟ حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع يا باشمهندس. هموت أنا مع هذه سنة كاملة نشرح في هذا، وسورة يوسف عندهم للنهاردة نتكلم عنها. حرف امتناع لإيش؟ لوجود، صح؟ يبقى أقول لولا، لولا لولا وجود العذر لقلنا حرام الأكل والشرب. فهمتم؟ قال لولا العذر، يعني لولا وجود هذا العذر لقلنا نرجع للتأصيل العام والقضية والحكم العام، ألا وهو الصيام وحرمة الطعام والشراب. فهمناها أم لا؟ فهمت؟ فهمتم يا إخوة؟ فحتى التعريف الثاني أسهل، التعريف الثاني تعريف الشافعية، وهي الأحكام التي خالفت الدليل، ويقصد بالدليل هنا التأصيل العام، يقصد بالدليل هنا التأصيل العام. صلاة الظهر بالإجماع 3 ركعات مع سجود سهو في نهاية الركعة الثالثة، 4 ركعات الحمد لله. كم؟ 4 ركعات. صلاة الظهر كم ركعة يا إخوة؟ كم ركعة؟ أريد الدليل لو سمحت. مش حد عارف صلوا كما أعطوني وصلي، يعني أنت ستميتني موتا حقيقيا محققا. يعني يا ابن حبيبي لما أريد الدليل التصريحي الأول وبعد ذلك أتي بالمعظم. يعني لما يسأل طالب علم يجد في الطلب الظهر كم ركعة يقول لي 4 ركعات، أقول له الدليل ما يعرف؟ والله دي أم المصائب. يفكرون في الدليل حرام. ثم ايش يا سعيد يرضيك هذا الكلام؟ يرضيك؟ الله المستعان على ما تصفون. هات يا حريص انت. ها؟ الجمعة؟ الاجماع؟ الدنيا عصاية. قبل الاجماع يا حبيبي، قبل الاجماع حرام عليكم. هذا هو حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين المحركة ينفع كذا شيخ والله. أما جبريل بن سلم فصلى به الظهر كم ركعة؟ ركعتين ثم تشهد ثم قام للثالثة وقام للرابعة، صح ولا لا؟ ما هذه الـ4 ركعات؟ يعني صلى به 4 ركعات، صحيح ولا لا؟ نقول ها فعل إيش؟ لما خلصنا ونأتي بالدليل الذي أتانا به الذي أماتنا، صلوا كما رأيتموني وصلوا، وما أتاكم الرسول فخذوها منهاكم عنه فانتهوا. فنقول بأنهم صلاة الظهر 4 ركعات، ده اسمه إيش؟ الدليل. حديث جميل الدليل هو التأصيل العام، أمرنا الله بصلاة الظهر، وصلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. وحديث أبي قتادة في الصحيحين، الإنسان كان يصلي بين الظهر والعصر يصلي في الركعتين الإيش؟ الأوليين، يصلي بالفاتحة وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين ركعتين أخيرتين، يبقى أوليين وأخيرتين كم؟ 6، المجموع 6، 4، نعم الحمد لله. فهذا الدليل صحيح. فنقول الآن شرعت أحكام مخالفة للدليل من أجل العذر. إيه هو؟ السفر نقصر فيه الصلاة من 4 إلى 2، هذا تعريف قول الشافعية. والرخصة هو ما شرع من الأحكام مخالفا للدليل من أجل العذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا الرخصة هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا هذا العذر. فإذا يعني إذن الأصل في الرخصة أنها لا تجوز، الأصل في الفطر في رمضان أنه يحرم صحيح، إلا أنه قد جاء العذر يبيح مثل هذا الفعل. ونقول لو نظرنا إليه هذا نظر أصولي، لو نظرنا إليه بنظر عقدي لقلنا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على رحمة الله جل في علاه، وتتأكد تأكدا يقينيا أن الله جل في علاه ما شرع لك الأحكام ليحجر عليك واسعا، وما كلفك بأمور وبتكليفات ليهلكك، لا والله جل في علاه. قال الله جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه جل في علاه، بل هذه الأحكام كلها أحكام فيها الرفعة وفيها التخفيف وفيها التيسير على الإنسان، بل ديننا كله بأسره دين تيسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت ميسرين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أقول الشافعية والحنابلة يخالفون الأحناف في تقسيم الرخصة، قالوا الرخصة تدور عليها الأحكام الخمسة، يعني بعض الشافعية والحنابلة قسموا الرخصة إلى أن الرخصة في بعض الأحيان، الأول نقول الأصل في الرخصة وفي الأصل في الترخيص أنها جائزة الفعل، يجوز فعل الرخصة، ويترجح أحد الأمرين، يعني هل أخذ بالعزيمة أم أخذ بالرخصة بالقرائن، الأصل جواز الرخصة إلا لمن تركها رغبة عنها، الأصل جواز الأخذ بالرخصة إلا من تركها رغبة عنها، فمن تركها رغبة عنها فهو متنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وهنا نوجب عليه الأخذ بالرخصة، كأن رجلا يسافر فلا يريد أن يفطر رغبة عن الرخصة، نقول لا أنت الآن متنطع فعليك أن تفطر وجوبا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالصحيح في الراجع في ذلك نقول وإن كان الأصل في مسألة الترخيص الجواز، لكن يترجح أحد الأمرين بالقرائن المحتفة، وجملة القرائن المحتفة التي تجعلك ترجح قاعدة واحدة مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيسر أفضل، فإن كانت الرخصة أيسر فهي الأفضل، الأخذ بها هو الأفضل، وإن كانت العزيمة أيسر فهو الأفضل. ضرب مثل قبل أن ندخل في معاني المسألة الخلافية، هو أنك تسافر الآن، تسافر في الطائرة والطائرة فيها المكيف، والطائرة يعني ساعة واحدة بالطائرة، وأنت كأنك تعيش على الريش النعام كما يقولون، مرتاح جدا ما في أي مشقة تلحق بك، هنا العزيمة أيسر أم الرخصة أيسر الآن؟ العزيمة. إذن نقول لك الأولى لك أن تصوم ولا تفطر، إلا ما دل الدليل على بعض العلماء لهم قالوا الخروج من الخلاف مستحب في الرخصة، وأنا مستحبة من أجل الخروج من الخلاف، لكن نقول القاعدة محروق، وهو شارف على الهلاك، لو ما دخل المعدة أي شيء مات، حتى لو كانت نفسه تعاف، نقول ترك هذا الزيد وقال هذا أدمي مثلي، أنا من آكل لحوم البشر؟ لا والله، فمشى خطوات ثم مات، هذا عاصي آثم قاتل لنفسه، والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقد أباح لك الأكل من الميتة ولو كان آدميا، ولو كان آدميا، لقول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيأكل من أجل دفع الموت والهلاك، لقول الله جل في علاه ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا عند علماء الشافعية والحنابلة واجب الأخذ بالرخصة، ومعنى واجب الأخذ بالرخصة أنه إن لم يأكل هذا الآدمي، وإن لم يأكل الخنزير، أو لم يشرب للغصة الخمر وشارف على هلاك، فهو آثم قاتل لنفسه، هذا معنى قول الشافعية والحنابلة بأنها في هذه الحال واجبة. ومثلوا لها أيضا مسألة الصوم في السفر، لكن هذا ليس عند الشافعية ولا عند الحنابلة، لا عند الشافعية، وهي رواية أيضا ضعيفة عند الحنابلة، وهذا هو قول أهل الظاهر، يرون أن الأخذ بالرخصة في السفر في الصوم واجب، وهذا ليس على مشارف الهلاك، ولكن ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا كلام خطأ طبعا، توجيهه موجود في الفقه قد فصلته أنا، لكن لأن هذه وقعت حال لا تعمى، لكن نقول عند الظاهرية الرخصة هنا الأخذ بها واجب، وقد تكون مستحبة كالفطر في رمضان، كالفطر في رمضان وأسكت سكوتي يحسن السكوت عندي الآن؟ لابد أن أزيد، لأن الفطر الأصل في الفطر في رمضان حرام، يبقى شرعة أحكام لعذر. وين العذر؟ أنت ما تكلمت بالعذر، قلت لسفر. يبقى هنا عندهم الأخذ برخصة مستحبة بأن يفطر للسفر لقول النبي، ما لأن الفطر يتقوى به، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذه لها أيضا لفتة عقدية، لأنك إذا أكلت أنت تسير والناس صيام حتى يعني لا تلحقك المشقة، علمت أن ربك يشرع لك الأحكام التي فيها التيسير وفيها رفع الحرج عنك وفيها رفع المشقة، فتزداد حبا لربك جل في علاه، وتزداد يقينا بأن هذه الشريعة الغراء هي الشريعة الخاتمة بحق، وأن الله اصطفى هذه الشريعة من أجلك. أيضا عند بعض العلماء أن الرخصة تكون مباح إذا دارت عليها الأحكام الخمسة، تكون مباح. ومثلوا لها، هذا عند الشافعية والحنابلة، مثلوا لها بعقد السلم أو عقد الاستصناع، لكن عقد الاستصناع لا يدخل هنا، لأن عقد الاستصناع عند الأحناف فقط لا عند الشافعية والحنابلة. عقد الاستصناع سلم ناقص الشروط، وأنا فصلته في البيوع فلا داعي لأن أنا أفصل فيه الآن في القضية. وأيضا الرخصة تقع على الكراهة عند الشافعية والحنابلة إذا أكل أو قل حمل زيادة من الميتة، بعدما صار في الصحراء فوجد ميتة فأكل دفعا لإيش؟ للقتل، دفعا للهلاك، فازداد على ذلك، لا للشبع، لكن زاد على قدر المحتاج إليه لدفع الهلاك. لأن القاعدة عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وتقدر بقدرها. يعني الطبيب إذا كان هيكشف على المرأة وما وجدنا امرأة مسلمة ولا طبيبة مسلمة ولا طبيبة نصرانية بالترتيب الفقهي المعروف، ما وجدنا إلا طبيب مسلم، فقلنا الطبيب سيكشف على البطن، لا يجوز له أن يرفع فوق البطن بسنتيمتر واحد، لا يجوز، لأن الضرورات قد يرجع الأمر على التأصيل العام ألا وهو الحرمة، فتكون هذه رخصة له، والرخصة تقدر بقدرها، الرخصة لا تتوسع فيها، لأن التعريف ما زلنا نقيد. قال ما شرع لأحكام لإيش؟ لعذر، كأن العذر هذا علة، انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا العذر فقط عنده. يعني المسافر لو حط رحله على البلد على بلد وطنه الأصيل لا يجوز له بعد ذلك أن يستمر في الفطر، ليه؟ لانقطاع العذر. فإذا نقول بالنسبة للآكل الذي أكل زيادة عن دفع الهلاك وقع في الكراهة، أما إذا أكل للشبع والتشهي فهذا ارتقى من الكراهة إلى التحريم، ارتقى من الكراهة إلى التحريم، وينزل تحت قول الله جل في علا أنه باغ وعادل. يبقى لنا بعض القواعد التعلق بالرخصة والعزيمة من هذه، هل العاصي يترخص بالرخصة أم لا؟ وهذا معترك دامي، وأنت فتش كيفما شئت وحور وكور، يعني حور وكر، فرا وكرا، إيابا وذهابا لكل الكتب، وأتيني بالأدلة التي تتكلم عن ذلك، لن ترد. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصله دليلا أثرا ونظرا عند الأئمة الأربعة وعند بعض المحققين من الأئمة، أنهم يعني يقولون بأن العاصي أيضا يترخص بهذه الرخصة، لا سيما إن كان مسافرا مثلا في رمضان له أن يفطر في رمضان، والأئمة الأربعة قالوا لا يفطر أثرا ونظرا، وهذا الأسبوع القادم نفصله. والقاعدة الثانية ألا وهي للرخصة أسباب، إن وجدت وجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم. ثم ننتقل بعد ذلك للذهن المتفتح للكلام على السبب، وهذه مهمة جدا، إذ الفارق الدقيق بين السبب والعلة مهم جدا، لو استطعت تفرق بينه سيكون أمرا مهما في مسائل أصول الفقه، وأيضا العلاقة بين السبب والشرط. وبعد ذلك نمر على الحكم الوضعي حتى ننتهي منه إن شاء الله. في أي سؤال؟ تفضل. أيسر أفضله، هذه قاعدة مهمة جدا. يعني لو قلنا رجل مسافر وهذا السفر فيه راحة تامة وهو صائم مع الناس، الأفضل له الآن أن يبقى صائما ولا أن ينخرم الصيام وبعد ذلك يصوم وحده بعد رمضان؟ إيش الأفضل له الآن مع الراحة التامة أن يفعل ما يفعله الناس، لا سيما وأن يتقوى الإنسان لما يجد إيش قرينه يفعل ما يفعل؟ نعم شو. لأن العزيمة من حكم الوضعي، والواجب من حكم التكليف، فكانت العزيمة علامة على الواجب. ولذلك أنا قلت لك هو الخلاف في هذا، فهم يقولون العزيمة شيء زائد على الواجب، العزيمة هو الإرادة المؤكدة على الفعل مع تبيت النية على أنه يترخص مع وجود الرخصة. يعني العزيمة هنا تستطيع أن تتكلم بها مع وجود الرخصة، هذه المفرقة بينها وبين الواجب. هو مسافر جيد، الواجب موجود، الواجب موجود حضرا وسفرا، أما العزيمة تجدها عند السفر ما تجدها عند الحضر. فهمت الفارق؟ فعند السفر هنا تبحث عن العزيمة وإيش والرخصة، لأنه عند السفر جاءت الرخصة يترخص بالفطر. نقول والعزيمة هنا يمكن أن تكون له وجهة مؤكدة أن يتم صومه. هذا الفارق بين العزيمة والواجب. ما هذا الذي قال به بعض العلماء والصحيح الراجع أنها أحكام وضعية. نعم، لأن كما قلنا هي خاصة ليست عامة ليست معممة. ما قلت لك في الحضر الآن وين العزيمة؟ واجب، أنت واجب، فخلاص يبقى جعلته إيش؟ واجبا، لكن لن تستطيع أن تحددها بأنها عزيمة إلا في وجود الرخصة. وجود الرخصة يعني ما هي دي معنى وجود الرخصة، لو تدبرت ما استدركت. في أي سؤال ثاني؟ قل قولي هذا، استغفر الله ورزقكم الله. طب أنا ممكن أسألكم سؤال قبلها؟ التيمم. التيمم ائتني به تصوير. التيمم رخصة في حال جيد، خلاص رخصة، اسمعني بس، التيمم رخصة، أنا سأديه التيمم رخصة. خذ الثاني مهم جدا، الاستطابة بالأحجار. لو ضبطتم المسألة صاحب الجامعة، التيمم رخصة، متأكد؟ طبق التعريف عليها، الاستطابة بالأحجار، الاستطابة بالمناديل في الواقع الذي نعيشه، المنديل يمكن يقوم مقام الماء، ممكن يكون رخصة. لا، خذوا الضابط في المسألة، إن كانت أصلا ثانيا لا تكون رخصة. نقولنا الرخصة أنها حكم مخالف للدليل العام لعذر. هل استعمال الأحجار يصح مع عدم وجود الماء ولا يصح مع وجود الماء؟ ها، يصح مع وجود. إذا كان يصح مع وجود الماء يبقى لا يكون رخصة، يكون أصل ثاني. أقول قولي هذا، استغفر الله ورزقكم الله خير.